بسم الله الرحمن الرحيم. كان آخر ما تعرضنا له أن الصدقة بالنسبة للقطاء ينبغي أن تكون عن صاحبها، ولا ينبغي أن تكون الصدقة عن آخرها. ذلك وإن كانت النصوص خالية عن التعرض إلى هذا المعنى، إلا أننا قلنا لا يبعد أن في البين ارتكازا ذهنيا بين المتكلم والسامع، اتكأ المتكلم عليه للاعتماد على هذا المعنى والقول بأن المقام مقام اختصاص بالمالكي لا مطلقا، على أنه يمكن أن يقال بأن المقام يتوافق مع مسلك الاحتياط، إذ لا ريب في أن الصدقة عن مالكها زين أحوط من مطلق الصدقة، يعني مثلا عن آخرها، فبمقتضى أنه أحوط الأقوال فعندها يكون مسلكا للالتزام، مع أن الأدلة خالية عن هذا المعنى. قل قضية أحوط الأقوال ليس المقام مقام احتياط، وإنما المقام مقام براءة، فحينئذ إذا كان نظر المصنف إلى الاشتغال فليس المقام مقام اشتغال بقدر ما هو مقام براءة، وإذا كان نظر المصنف إلى أنه أحوط الأقوال التي يحتمل موافقتها للواقع كان له وجه في الجملة. نتيجة أن مقتضى الاحتياط على أقل التقادير كون الصدقة عن مالكها. يقع الكلام فعلا في بقية الفروع المتعلقة بمسألة اللقطة بالمعنى الأخص. أول هذه الأمور ذكر بأن اللقطة تنقسم إلى قسمين، لقطة يمكن تعريفها ولقطة لا يمكن تعريفها. ومرادنا من اللقطة التي لا يمكن تعريفها هي كل لقطة كانت في معرض التلف أو كانت في معرض له الخطر أو كان ملتقطها في معرض التهمة لو عرفها، ففي مثل هذه الحالة لا ينبغي تعريفها. واللقطة والقسم الثاني هي اللقطة التي لا تكون من هذا القبيل. توضيح ذلك أكثر، لو كان الملتقط شيئا من الثمار فلا ريب في أن إبقاء هذا الملتقط لمدة عام كامل في معرض التعريف للوصول به إلى مالكه وصاحبه سبيل من السبل المؤدية إلى تلف هذه الثمرة، وبالتالي لا ريب أن تعريفها إضرار بمالكها، لأن تعريفها سبيل من السبل المؤدية إلى فسادها، وبالتالي خسران مالكها لقيمتها لو ضمنت نتيجة الملك، أو أجرها لو تصدق بها عنها، أو قيمتها لو ضمنت نتيجة الصدقة بغير الرضا. فالنتيجة أن إبقاءها عاما كاملا مدعاة إلى الإضرار بالمالك. مرة أخرى قد يكون إبقاء له اللقطاء سببا من أسباب الخطر على الملتقط أو مدعاة للتهمة في الملتقط، لعل التهمة أوضح. لو كان الملتقط جارية مثلا وكان الملتقط أعزبا، فالمتصور حينئذ أن يكون الملتقط في معرض التهمة، خصوصا وأنه لن يسلم الجارية لغيره، بل بمقتضى أنه يجب عليه حفظها ويجب عليه أن يقوم بأداء نفقتها ومستلزماتها وما شابه، سوف تكون الجارية في بيته وتحت يده، وجودها في بيته تحت يده مع كونه غير محصن لعدم كونه متزوجا سبيل من السبل الداعية للتهمة. حينئذ عليه سوف يقال حينئذ بأن إبقاءها سبيل من السبل، فيتصدق بها مثلا أو يتملكها مثلا. يعني قد يقال أن المثال فيه شيء من الكلام على أي ها؟ ها؟ لا يعني أجيب كمثال أقرب، يعني موضوع التهمة مثلا، نغير المثال، ها لو كان مثلا الملتقط عبارة عن مال كثير زين، وكان الملتقط فقيرا فإن ذلك مدعاة للتهمة في شأنه بأنه لربما اختلس أو ربما سرق أو ما شابه. قلت في مثال السابق أن المثال غير يعني بمقدار ما هو التقريب لقضية التهمة. مثال المال لا أوضح وأدق. كان الملتقط فقيرا والتقط مالا كثيرا، فإن هذا مدعاة إلى تهمته بأنه سوف يكون سارقا أو سوف يكون مختلسا أو سوف يكون غاصبا وما شابه. أو كان في ذلك خطر عليه نتيجة إبقاء هذا الملتقاط بأي نحو من أنحاء الأخطار المتصورة في البين حينئذ. على هذا مثلا لنفرض أنه التقط مالا كثيرا، إبقاء المال الكثير عنده مدعاة لتعريضه للقتل لأن اللصوص سوف يقصدون داره مثلا، أو مدعاة لهتك عرضه مثلا لأن اللصوص سوف يهجمون عليه أو ما شابه. فبالنتيجة يكون في معرض الخطر. ففي جميع هذه الحالات يقال حينئذ لأن هذا أو هذا هو عبارة عن القسم الأول من اللقطة مقابل القسم الثاني. هل أن هذين القسمين مشتركان في الحكم أو أنهما مختلفان كما اختلف في الموضوع في الجملة؟ أقول المعروف بين أصحابنا أن حكم اللقطة يختلف بلحاظ موضوعها. فإن كانت اللقطة من القسم الثاني كان حكمها التعريف مدة حول كامل، أما لو كانت اللقطة من القسم الأول كان حكمها حينئذ وجوب إجراء أحد الأمرين السابقين عليه، فإما أن يتصدق بها عن صاحبها أو يجوز له أن يتملكها. لكن نواجه مشكلة في أن تملكها قد يكون ممنوعا فنقتصر على التصدق. وبعبارة أدق، مقتضى القاعدة الأولية ما هو ومقتضى الدليل الخاص ما هو؟ أما مقتضى القاعدة الأولية فقد عرفت منا في مطلع البحث عن اللقطة أن مقتضى قاعدة أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر، أو لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه، أساس أن الأولى فيها إشكال سندي جاء بالثانية التي هي موثقة سماعه، وإن كان الأستاذ الوحيد يستشكل في دلالتها فيقول لا يستفاد منها حينئذ الحكم الوضعي بقرينة لا يحل دم امرئ مسلم، فإن دم امرئ مسلم لا يتصور فيه الجانب الوضعي. يمكن هذا الجواب عنا بسهولة. على أي حال أرجع لما قلنا فيه، بمقتضى قاعدة لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس أو طيب خاطر يستفاد أنه لا يجوز التصرف في شيء من أمواله فرد من أفراد الناس إلا مع وجود رضا من ذلك الفرد بجواز التصرف، فما لم نحرز رضا ذلك الفرد على جواز التصرف لا يسوغ لنا حينئذ أن نتصرف في ماله. فمقتضى القاعدة الأولية تقتضي عدم جواز التصرف في مال الآخرين بدون رضا، واللقطة مال للآخرين فلا يجوز التصرف فيه إلا مع وجود رضا من مالكه، والمفروض أننا لا نعرف المالك فيكون التصرف حينئذ تصرفا بغير رضا. هذا مقتضى القاعدة الأولية. نرفع اليد عن مقتضى القاعدة الأولية مع وجود الدليل الخاص. فإذا جاءنا دليل خاص دل على أنه يجوز تملك المال الذي لا يعرف صاحبه، أو يجوز التصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه، فحينئذ نقيد القاعدة القائلة بعدم جواز التصرف في مال الغير إلا عن طيب نفسه بما إذا كان لأجل التملك مع الضمان، أو بما إذا كان لأجل التصدق مع الضمان. هل يوجد في المقام ما يدل على هذا التقييد أو هذا له التخصيص أو لا يوجد في المقام؟ يقول المصنف الموجود عندنا في المقام إنما هو التصدق، وذلك لأن الدليل دل على جواز التصدق باللقطة بعد تعريفها حولا كاملا، فبمقتضى ذلك نلتزم حينئذ بالخروج عن القاعدة المذكورة إلى خصوص هذا المقام، فلا يمكن التعدي عنه إلى غيره. وبعبارة أدق، إن للقاعدة إطلاق، فلا يقيد هذا الإطلاق إلا بمقدار ما دل الدليل عليه، وقد دل الدليل على جواز التصدق بها عن مالكها مع ضمان ضمانها إذا جاء ولم يقبل الصدقة. ما دام الدليل دالا على ذلك ففي الموارد الأخرى تكون القاعدة حينئذ محكمة، فيقال بعدم جواز التملك، وإنما يجب عليه أن يتصدق بها، وإلا ليس له حق التصرف فيها. هذا بالنسبة إلى المقام. إذا لم يتصدق بها فعندها لا بد من الالتزام بتطبيق حكم مجهول المالك عليها. يعني إذا تعذر علينا تطبيق حكم اللقطة عليها التي هي مصداق من مصادق مجهول المالك، لأننا ذكرنا في مطلع البحث أن النسبة بينهما عموم مطلق، لأن كل لقطة مجهول المالك ولا عكس. زين، فحينئذ بما أن المقام مقام كذلك فعندها يلتزم. وبعبارة أدق، لو قلنا بأن الدليل لم يدل على تقييد القاعدة، يعني قلنا أن مقتضى القاعدة هو عدم جواز التصرف في مال الغير بدون إذنه، دعوى أن في البين دليلا يدل على الخروج عن هذا الإطلاق بجواز التصدق، عهدتها على مدعيها، ذلك لعدم وجود دليل دال على ذلك، إذ أن الدليل الذي دل على جواز التصدق بها عن مالكها مع ضمانها إذا عاد مالكها إنما هو ناظر إلى ما إذا كانت الصدقة قابلة للتعريف. أما فرض بحثنا زين فهو عبارة عن أي شيء؟ عبارة عن أن المقام مقام عدم تعريف. زين، فحينئذ لا إطلاق لما دل على جواز التصدق، وما عدم كون ما دل على جواز التصدق مطلقا، فعندها سوف تكون القاعدة محكمة. فيستفاد أنه لا يسوغ التصرف لا بتملك ولا لتصدق ولا لجعله كسبيل مالك، لأن القاعدة تقتضي عدم الجواز. زين، هذه القاعدة لما اقتضت عدم الجواز ماذا يفعل حينئذ؟ نقول نستفيد بطريق آخر، فنتمسك بالعمومات الواردة عندنا في مسألة مجهول المالك، من خلال أن اللقطتا مجهول مالك. ما دامت اللقطة مجهول مالك فبناء على، طبعا نحن نختلف مع المصنف بهذا الدليل، نتيجة بناء على أننا نلتزم بأن مجهول المالك يتصدق به، نحن ندعي أن مجهول المالك يتملكه وآخذه. زين، بناء على الالتزام بأن مجهول المالك يتصدق به واللقطة مصداق من مصادق مجهول المالك، قياس منطقي من الشكل الأول، النتيجة أن اللقطة في مثل هذا المورد ما هو حكمها؟ حكمها التصدق. فإذا بمعونة دليل مجهول المالك سوف نصل إلى نتيجة مؤدها على رأي المصنف أن اللقطة أيضا مما يجب فيها الصدقة. إن قلت كيف يدعى عدم تمامية الدليل الذي دل على التصدق على المقام؟ قلت بأن تمامية الدليل المذكور رواية التي تقدمت لا إطلاق لها، لأنها ليست في مقام البيان من جميع الجهات، وإنما هي في مقام البيان من جهة واحدة، حيث أنها صبت البيان على أن اللقطة التي تعرف سنة فإن لم تجد فتصدق، فكأنها صبت لزوم التصدق أو صبت التصدق في حالة التعريف، فجعلت المسألة مسألة ترتب علة ومعلول، سبب ومسبب، أن منشأ الصدقة التعريف سنة كاملة، وهذا يعني أنه بانتفاء الشرط ينتفي المشروط. زين، فله الشرط عندنا هو التعريف، وبالتالي الصدقة تكون نتيجة، إذا انتفت التعريف انتفت الصدقة، فلا تكون الرواية في مقام البيان من جميع الجهات، ومع عدم كون الرواية في مقام البيان من جميع الجهات لا يمكن التمسك بإطلاقها، فإذا تكون القاعدة محكمة فنحتاج إلى الالتزام بالطريق الثاني. قلت طبعا ما أفاده المصنف صناعيا تام، وإن كنا نختلف معه في النتيجة، لأنه سيأتي إن شاء الله في بحث مجهول المالك أن مجهول المالك ما هو مصرفه، هل أن مصرف مجهول المالك هو الصدقة، أو أن مصرف مجهول المالك هو الإمام صاحب الأمر روحي لتراب مقدمه الفداء ومن بعده يعني اليوم في زمن الغيبة والظلمة التي انحجبنا نحن فيها عن الإمام عليه السلام يكون مصرفه بيد الفقيه هو الذي يتصرف فيه كيف ما شاء، أو أن مصرف مجهول المالك آخذه، فكل من وضع يده على مجهول المالك فقد ملك. هذا بيان ربما يأتي، وربما قد تعرضنا له في الجملة في كتاب الخمس ولا ما أتذكر انصافا، فما هذه على أي راجعوا إن لم يكن يتم التعرض هنا نتعرض له في البحث القادم إن شاء الله. النتيجة إذن أن الصدقة أو أن اللقطة التي لا تعرف ينبغي أن يتصدق بها عن مالكها مع ضمانها، ودليلنا على ذلك ما دل على أن مجهول المالك يتصدق به فعندها يبنى على ذلك. يقع الكلام بعد ذلك في ما أفاده صاحب الجواهر. صاحب الجواهر قدس الله نفسه الطاهرة التزم بأمرين، قال بأن اللقطة يجوز دفعها إلى حاكم الشارع، وبالتالي ينتفي ما تعلق بذمة الملتقط من حكم. توضيحه، ذكرنا فيما مضى أن كل من التقط لقطتان ألزم أمرا، وهو أن يقوم بتعريفها مدة سنة كاملة. طبعا عندنا مجموعة أحكام أخرى منها، وإن كان لا يأتي في اللقطة بالمعنى الأقص لكن يأتي في اللقيط ويأتي في الضالة، أنه لو التقطهما كانت عليه نفقتهما، زين كان عليه وجوب حفظهما وما شابه. خب بالنسبة لنا يكون ملزما بالتعريف سنة كاملة، ويكون ملزما بالقيام بعملية الحفظ حينئذ. بناء على هذا، هل يمكن للإنسان أن يتفصى من هذه المسؤولية الملقاة على عاتقه بالعمد إلى تسليم اللقطة إلى حاكم الشارع، بحيث يقوم حاكم الشارع هو بتولي هذه المسؤولية، أو يقال بأن المقام ليس من هذه الصغريات، بمعنى أنه لا يسوغ لملتقط اللقطة أن يقوم بتسليمها لحاكم الشرع، بل وظيفته الشرعية أن يقوم هو بنفسه بممارسة تعريفها سنة كاملة وحفظها. الفقيه الماهر صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة ادعى الأول، فقال بأنه يجوز للملتقط أن يدفع اللقطة إلى الحاكم الشرعي، وبالتالي تسقط عنه جميع الأحكام المترتبة على ذلك، ويقال بأنه المسؤول عنها حينئذ هو حاكم الشارع. ما هو الوجه الذي استند إليه صاحب الجواهر؟ صاحب الجواهر استند إلى مقدمتين أساسيتين، إلى كبرى وصغرى. بتمامية هاتين المقدمتين يتم ما أفاده، وبنقض إحداهما ينتقض دليله. أما المقدمة الكبرى فقد ذكر قدس الله نفسه الزكية أنه قد ثبت عندنا بلا خلاف ولا إشكال أن الحاكم الشرعي ولي على مال الغائب، بمقتضى أن الولاية الثابتة للإمام أن الولاية ثابتة للإمام المعصوم روحي لتراب مقدمه الفداء على مال الغياب والقصار ومن لا وارث له، وقد انتقلت هذه الولاية بمقتضى قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا أو أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. ما يذكرونه في باب ولاية الفقيه من أن للحاكم حاكم الشارع الولاية الثابتة للمولى روحي لتراب مقدمه الفداء، ولو في حدود دائرة الأمور الحسبية اللي هي الولاية على الأموال والأوقاف، زين، واللي هو الأمور العامة، زين، هذا المقدار ثابت للفقيه في عصره ولاية عن الإمام روحي لتراب مقدمه الفداء. دي الكبرى. إذن الكبرى أن هناك ولاية ثابتة للفقيه على مال الغائب، هذه مسلم. الصغرى إن اللقطة مصداق من مصادق مال الغائب، إذ أن الغائب صاحبها غير معلوم، ولا يعرف لكي يوصل إليه. فالنتيجة بضم المقدمتين بعضهما لبعض يقال بأن للفقيه ولاية على مال اللقطاء، فيثبت المطلوب حينئذ. إذن مقتضى أنه ولي مجعول للقيام بحفظ مصالح المسلمين وعلى أموال الغير يستدعي ثبوت الولاية له على هذا المورد لكونه من صغرياته. المصنف أطال الله بقاه لم يرتضي هذا الاستدلال، وقال بأننا لابد أن نلتفت إلى موارد الولاية، يعني النقاش في الصغرى، زين، إلى موارد الولاية في المقام. بعبارة أوضح، نحن نسلم بأن هناك ولاية مجعولة للحاكم الشرعي في مجموعة من الموارد، ومنها الولاية على مال الغائب، لكننا نسأل هل أن الولاية على مال الغائب مجعولة بنحو مطلق أو هناك تفصيل في بعض الموارد جعل الشارع المقدس الولاية لحاكم الشرع، وفي موارد أخرى جعل الشارع الولاية لغير حاكم الشارع عليه. إذا قلنا بوجود موردين مختلفين فلا ريب أنه في المواد التي لم تثبت لحاكم الشرع ولاية، وإنما ثبتت الولاية لغيره، لا مجال للالتزام والقول بثبوت ولاية حاكم الشرع في المورد، ومقامنا من هذا القبيل. وبعبارة أوضح، نحن نسلم بأن حاكم الشرع له ولاية على مال الغائب، إلا أننا نقول بأن الشارع المقدس قد جعل ولاية لبعض الأفراد على بعض مصاديق مال الغائب التي منها اللقطاء، فقال بأن الولاية على اللقطاء ثابتة لملتقطها، وليست الولاية في هذا المورد ثابتة لحاكم الشارع، فيكون هذا بمثابة المخصص فيما دل على ثبوت ولاية حاكم الشرع على مال الغائب مطلقا. فيستفاد أن لا ولاية لحاكم الشرع في مثل المورد، ومع عدم وجود الولاية لحاكم الشرع في مثل المورد كيف يقام حينئذ بجواز دفعها إليه؟ واضح كلامي؟ نعم، يقول المصنف هناك طريق آخر يمكننا أن نلتزم به لكنه أجنبي عن مفاد كلام صاحب الجواهر، وهو بأنه يجوز للملتقط أن يستأمن الولي على اللقطاء، وهذا واضح بأنه لا يختص بالولي، وإنما يجوز هذا الأمر بقول المطلق حتى بالنسبة لغير الولي، يجوز له أن يستأمنها عند أي شخص آخر، فحينئذ يستأمنها عند حاكم الشرع طيلة مدة التعريف سنة كاملة، فإذا انتهت السنة الكاملة رجعنا إلى ما سبق وذكرنا فيما مضى من أنه يتخير بين الأمور الثلاثة بناء على أن اللقطة مما فيها قابلية التعريف. أما بناء على ما ذكرنا قبل قليل من أن اللقطة مما لا قابلية للتعريف فيها، فمن الواضح أن الوظيفة الفعلية فيها حينئذ هي الصدقة. ولا يخفى أن الكلام في الفرع الثامن شامل للقسمين من اللقطة، شامل للقطة التي لا قابلية فيها للتعريف، وشامل للقطة التي تكون ذات قابلية للتعريف. فالحكم في النهاية بأنه يتخير بين الأمور الثلاثة، كأن كلام المصنف حصر للنقطة التي فيها قابلية التعريف، مع أن يمكن أن يدفع له لو قلنا بالجواز حتى النقطة التي لا قابلية للتعريف فيها فيجوز. نعم، يمكن أن يدفع كلام المصنف بلحاظ أمر، وهو إذا قلنا بأن الولاية الثابتة لحاكم الشارع هي عين الولاية الثابتة لولي الأمر، روحي لتراب مقدني الفداء. فالولاية الثابتة للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه بنفسها ثابتة لحاكم الشارع، فيكون له ولاية على الأموال والأنفس، مو ولاية على فقط الممتلكات، ولتكن لك الولاية أنت على اللقطة، لكن بما أنه ولي عليك وعلى مالك فله الولاية عليك حينئذ، فيمكن أن يقال بجواز دفعها حينئذ من باب الولاية الكبروية العليا في مثل هذا المورد. خب يقولون بأن هذا انحصر قائله في فرد قليل جدا أو نادر، ولعله متعين في شخص واحد لا أزيد ولا أنقص، لم يقل به أحد من بعده، بل يدعى عدم القول به من قبل لم يقل به أحد من قبله. البحث في ذلك يطلب من محله. يقع الكلام بعد ذلك في التالي، وهو أننا إذا أردنا أن نتصدق باللقطة فما هو مصرفها؟ هل أن مصرف اللقطة هو الفقير، أو أن مصرف اللقطة هو مطلق الإنسان؟ إنصافا نحن ومقتضى القاعدة مصرف اللقطة زين هو الصدقة، والصدقة عندنا على قسمين واجبة ومستحبة. أما الصدقة الواجبة فمشروطة أن تكون مدفوعة لجهة معينة، أم إحدى شرائطها أن يكون المدفوع إليه فقيرا زين، أو أن يكون المدفوع إليه غير مشمول في عيلولة الدافع. أما بالنسبة للصدقة المستحبة فلا يعتبر عندنا ذلك، ولذا لا إشكال ولا ريب في جواز الصدقة على الغني صدقة مستحبة، ولا إشكال ولا ريب في جواز الصدقة على العيال واجب النفقة في الصدقة المستحبة. فالقول بأن الصدقة، فالآن الكلام في مصرف اللقطة، هل هو خصوص الفقير أو أعام؟ يقول المصنف بلي كيف الصدق؟ أنت مخير أساسا نحن، فإذا فعليك أن تفعل كذا أو كذا أو كذا زين. هذا التخير أساسا هل يجب على الإنسان زين أن يفعل أحد هذه الأمور الثلاثة؟ طبعا يعني المقام مقام حصر عقلي، يعني لم نجد طريقا رابعا، لو وجدنا طريقا رابعا أمكنت التفصيل. فالكلام من الحصر حصر عقلي، لا يقال لمثله بأنه وجوب واستحباب بعد تعين التفت إياه، هذا أولا. وظيفة شرعية سلمنا بأنها واجبة، لكن يجب عليه أن يتصدق، يجب عليه أن يتصدق. هل أن القول بأنه يجب عليه أن يتصدق يستدعي أن تكون الصدقة واجبة؟ زين، إذا قلنا بأنه بلي يجب علي أن يتصدق يستدعي أن تكون الصدقة واجبة، بلي كلامكم صحيح. أما إذا قلنا يجب علي أن تصدق، يجب علي أن يتصدق بالمال، لكن هذه الصدقة ليست صدقة واجبة، لأنه أصلا مخير، يجوز له أن يتملك، يجوز له أن يتصدق، يجوز له أن يجعله كسبيل ماله. فلو تصدق الصدقة مستحبة، لا يجب عليه، لأن الصدقة الواجبة عندنا منحصرة في موردين، في زكاة الفطرة وفي زكاة له الأمور التسعة، الزكاة المالية أو زكاة واجبة بنذر أو عهد أو يمين. والمفروض أن هذه الصدقة التي هي نوع من أنواع الزكاة ليست واجبة بأحد الأنحاء الثلاثة التي ذكرت، يعني لم تجب لا بالأصل ولا بالعارض، وما عدم وجوبها لا بالأصل ولا بالعرض ما مجال للقول بوجوبها، إلا أن تقول بأن وجوب الصدقة لكونها لقطة يستدعي أن تكون واجبة بالوجوب العارض زين، فحينئذ نعم يتم الكلام. أما إذا لم يتم ذلك فالظاهر أنها من باب الصدقة المستحب، يعني بعد أن قلنا بأنه يجوز له كذا، فإذا جاز له فإنه من باب الصدقة المستحب من باب له الوجوب. يعني على أي كيفما كان يهمنا بداية في مصرف الصدقة، ذكر المصنف أن مصرف الصدقة هو الفقير، وطريقنا إلى ذلك منحصر في أمر واحد، وهو أننا إذا قرأنا أو أننا إذا سمعنا لفظة الصدقة تصدق، فإنه يتبادر من هذا اللفظ إعانة الفقير، تصدق يعني ادفع شيئا إلى فقيرين. فهذا التبادر إذا قلنا بأنه التبادر الذي يكون علامة من علامات الحقيقة التزمنا حينئذ بأنه دال على المدعى، أو إذا قلنا بأن هذا التبادر الذي يراد به الانصراف فكان انصرافا مانعا من انعقاد إطلاق، زين مثل كونه انصرافا ناشئا من الشك في الماهية في أن العرف زين يحكم بأن المراد من الصدقة الصدقة على خصوص الفقير فينصرف اللفظ عن غيره الذي هو الغني مثلا، فلا ريب في أن هذا الانصراف سوف يكون مانعا من انعقاد الإطلاق، على أساس أن يكون المراد من التبادل هنا الانصراف، لأنهم يعبرون أحيانا عن كلمة التبادل بمعنى الأعم، التبادل الذي هو بمعنى علامة من علامات الحقيقة والانصراف، يعني يجعلهما بمعنى واحد. على أي حال، فإذا قلنا بأن هكذا بل التزمنا حينئذ بعدم انعقاد إطلاق في البيت، أما إذا لم نلتزم فعندها يقال بأن المقام مقام إطلاق من البداية، فصدق مطلق يشمل الصدقة على الغني وعلى الفقير. المصنف شكك في هذا الإطلاق، قال بهكذا، قال بأن التمسك بالإطلاق لجواز الصدقة على الغني تمسك بالعام في الشبهات المصداقية. أشرح هذا المعنى بصورة موجزة. عندنا لفظة تصدق، عندنا فرد متيقن الدخول، عندنا فرد متيقن الخروج، لنفرض فرد مشكوك، زين دائما وابدا هكذا، متيقن الدخول الفقير، متيقن الخروج الغني الفاحش الثراء، زين مشكوك الدخول الإنسان المالك لقوت يومه وسنته إلا هو بمعنى الغني الشرعي، زين قوله تصدق يشمل الفقير لا يشمل الغني فاحش الثراء، نشك في شموله للغني مالك قوت سنته ويومه له الغني الشرعي، هل يشمله الإطلاق أو لا؟ بما أنه مشكوك لا يمكن أن نتمسك بالإطلاق. ليش؟ لأن التمسك بالإطلاق لإدخال الفرد المشكوك تحت المطلق تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، أو قد تمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية واحد، فعندها لا يجوز. قرأنا في الأصول بأن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية غير جائز، فعندها لا يجوز. إذا قلنا بعدم الجواز، إذن لا يوجد عندنا دليل يدل على جواز دفع الصدقة إلى الغني الشرعي، بل الدليل دال عندنا على جواز دفع الصدقة إلى الفقير الشرعي، أما الغني الشرعي فلا دليل عندنا يدل على جواز الصدقة. ومع عدم وجود الدليل الدال على جواز الصدقة فعندها نرفع اليد عن القول بالجواز، هذا أولا. ثانيا يقول بأنه إذا شككنا في كونه موردا من الموارد من عدمه فلا ريب في إجراء أصالة الاحتياط، في الاحتياط بعدم الدال، خصوصا في كون المورد من صغريات الأموال وهو أحد الموارد التي يهتم الشارع المقدس بها ويعتني كالفروج والدماء، فعندها يكون مجرى لأصالة الاحتياط، فبالتالي لا مجال للتمسك بالجواز. يمكن أن يدعى سلمنا بكبرى عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، لكننا لا نسلم في الشك في خروج الغني الشرعي، يعني بعبارة أدق إنما يتم ما أفاده المصنف بناء على عدم استفادة العرف من كلمة تصدق الإطلاق، بحيث يشك في السعة والضيق. أما إذا قلنا من البداية أن العرف يرى سعة في لفظة تصدق ما لم يكن في البين قرينا مانع من انعقاد هذه السعة، فبالتالي لا مجال للالتزام بما أفاده دامت أيام بركاته. على أي حال، الفرع الأخير عندنا في المسألة وهو أنه هل حينما قلنا تصدق لو كان آخذ اللقطة فقيرا وقلنا بوجوب الصدقة على الفقير، فهل يسوغ للفقير آخذ اللقطة أن يتصدق بها على نفسه؟ إن قلت لأنه لن ينفعه شيء، لأنه من المحتمل أن يطالب الضمان. قلنا أيضا يحتمل أن يقبل له صاحب اللقطاء بالأجر والثواب على أي فيه شيء من الغنم إليه ولو في الجملة. فالحاصل، هل يجوز لآخذ اللقطة لو كان فقيرا أن يتصدق باللقطة عن صاحبها على نفسه أو لا يجوز ذلك؟ يقول المصنف بأن المستفاد من الدليل أن يتصدق بها على الغير، لا يتصدق بها على نفسه. لاحظوا هذه الرواية، رواية إبراهيم بن عمر: اللقطة لقطتان، لقطة الحرام، وتعرف سنتان، فإن وجدت صاحبها وإلا تصدقت بها. تصدقت بها، الظاهر منها المصنف يدعي أنه التصدق على الغير، بينما المستفاد إيقاع الصدقة من دون ملاحظة أنها على الغير من عدمه. نعم، لو كان مراد المصنف هذا تصدقت بها، الرواية ليست في مقام البيان، يعني لا إطلاق، لاحظوا دائما هذه النقطة، الرواية ليست في مقام بيان من تدفع إليه، وإنما هي في مقام بيان المصرف، أن مصرفها الصدقة، أما من هو الذي تصرف عليه، آخذها لو كان فقيرا أو تغذية غيره فلا إطلاق. ومع انتفاء الإطلاق فحينئذ سوف يكون المرجع، ما هو؟ سوف يكون المرجع له شك في فراغ الذمة لدفعها، أعلم بوجوب الصدقة، أشك في فراغ الذمة بدفعها لنفسي من عدمه، مقتضى أصالة الاشتغال عدم الفراغ، فلا يتحقق الفراغ اليقيني إلا بدفعها إلى الغير، ولا يمكن أن يقال بحصول الفراغ بدفعها، لأن دفعها إلى نفسه محل شك فيستدعي بقاء الاشتغال وعدم انتفائه، فلا مجال له لرفضه. لكن هذا تمسك بالأصل وليس تمسكا بالرواية. أما إذا قلنا بأن الرواية تصدق بها مطلقة ناظرة للمصرف وناظرة على أساس الملازمة، لأنهم يقولون حتى لو كان الخبر في مقام الجهة من في مقام البيان من جهة واحدة، لكن كانت هناك ملازمة بين هذه الجهة والجهات الأخرى، إما ملازمة شرعية أو عرفية أو عادية، يتمسك بالإطلاق. والظاهر مقامنا من هذا القبيل، لأن بيان الإمام للمصرف بيان لمورده، تصدق على الفقير، فبالتالي ما دامت في البين ملازمتين فذلك يقتضي أن يكون المقام مقام بيان مصرف وبيان مورد الصرف. فالفقير ولم يقل له الإمام على غيرك، وإنما قال تصدق بها، فتكون الرواية مطلقة من جميع الجهات نتيجة الملازمة، وعليه يمكن القول بجواز الصدقة بها على نفسه، ولا يمكن القول بالعدم. إن أبيت عن هذا المعنى فالظاهر أن مقتضى الاشتغال هو عدم له الصدقة. أخيرا الكلام في مسألة اللقيط، والمراد من اللقيط عبارة عن كل من كان إنسان، عبارة عن كل إنسان أخذ مما من كونه في معرض عدم الحفظ، لو وجد طفلا مثلا أو ضائعا أو تاهيها، أو وجد امرأة كبيرة لكنها لا تعقل الوصول إلى أهلها، أو وجد امرأة مثلا مجنونة وإن كانت كبيرة، يعني كل من كان غير قادر على الوصول إلى أهله وحماية نفسه من الأضرار التي تكون محيطة به، غالبا أجل المصادق في اللقيط هو عبارة عن الطفل الصغير. على أي، إذا وجد طفلا صغيرا رائعا خيف عليه التلف، زين، وجب عليه أن يأخذه. أما وجوب أخذه عليه فلأن الطفل نفس محترمة، والنفس المحترمة يجب الحفاظ عليها، ووجوب الحفاظ عليها من الأمور الضرورية التي لا تحتاج إلى إقامة دليل ولا برهان. لا فرق عندنا في هذا الوجوب، وجوب الأخذ والحفظ، بين كون الطفل صغيرا وبين كون الطفل كبيرا، بين كون الطفل رضيعا وبين كون الطفل أكبر من كوني أكبر من ذلك. ليش؟ لنفس النكتة، النفس المحترمة يجب الحفاظ عليها ورعايتها وحفظها عن التلف، وهذا ينطبق، النكتة جارية في حق الجميع على حد سواء بلا فارقة بينها. يقع الكلام بعد ذلك في الفرع الثاني، وهو أن الملتقط أحق باللقيط من غيره ما دام، طبعا بحفظه، ما دام اللقيط بعد من؟ بعد لم يبلغ. والنكتة في ذلك حق السابق، الأسبقية التي، طبعا إني خطأ مطبعي مو فلان، فلأن لو تطرحون همزة تستقيم العبارة، فلأن مو فلان، خطأ فلان، فلأن هي العبارة هكذا. زين، أقول حق الأسبقية، الأسبقية نفسها سببا من الأسباب الداعية لمنح صاحبها حقا بالحفاظ على اللقيط ما لم يبلغ، وذلك لأن السيرة العقلائية المنضاة من قبل الشارع نتيجة عدم ورود ردع عنها دالة على أن كل من سبق إلى شيء فهو أحق به، فحق السبق يعطي الملتقط حق الاحتفاظ باللقيط. ثانيا، يمكن أن نستفيد ذلك من صحيحة عبد الرحمن العزرمي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام: المنبوذ حر فإذا كبر فإن شاء توالى إلى الذي التقطه، توالى يعني صار مولى، وإلا فليرد عليه النفقة التي أنفق عليه طيلة أيامه له كونه لقيطا، وليذهب فليوالي من شاء. لأن المستفاد من هذه الرواية ثبوت الولاء بقاء له الولاية للملتقط على اللقيط حتى يبلغ، فإذا بلغ اللقيط كان مخيرا بين إبقاء ولاية له الملتقط عليه، ويعني كونه مولى لمقصود بالولاية هنا، وبين كونه مولى لغيره، لكن إذا اختار غيره فعليه أن يدفع ما أنفقه المولى له عبارة عن الملتقط عليه طيلة فترة كونه لقطا. الكلام في الضالة يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.